والله هذه المسألة ليست من اختصاصي، يجب أن تسأل طبيبا كيميائيا. أنها ما تتأثر على الصحة. أيوة أي نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. غير هذا يا شيخ وعد. سلامتك وجزاك الله خير. والله يا شيخ المحاضرة معك لا استمتاع خاص. الله يبارك فيك ويجزيك الخير. الله يحفظك. أهلا مرحبا. رحوة يا شيخ وكذا. طيب.